بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على نبينا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وفقهنا في الدين، وعلمنا الكتاب والسنة يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله أسأل أن يوفقنا لإرضائه، وأن يوفقنا وأن يستعملنا لخدمة هذا الدين الشريف الذي هو خاتم الأديان. وأسأله سبحانه أن يجمعنا في الجنة في مستقر رحمته برحمته، كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته. والله أسأل أن يبارك في أوقاتكم وأعماركم وأعمالكم، حيث انشغل كثير من الناس بالدنيا، وانشغلتم أنتم عن الدنيا وملذاتها بطلب العلم، فلله الأمر والحمد من قبل ومن بعد. أيها الأحبة، قد وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس في هذا الباب، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الصلاة، من كتاب أو من متن عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الحديث متفق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة. هذا الكلام يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. عندما يقول الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، إذن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الفعل. وبحسب الفعل وبحسب الأدلة، فقد يكون هذا الفعل الذي يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام من باب السنة، وقد يكون من باب الواجب. فهنا قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، مع الأدلة المتبقية أو الأدلة الأخرى، يدل على أن هذا الفعل يدل للوجوب، يدل على الوجوب للسنة أو للندب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا يدل على أن هذا الفعل الذي بين أيدينا في هذا الحديث الذي بين يدينا يدل على الوجوب، لأن هذا الفعل إنما هو في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا نحن المسلمين بأن نقتدي به، وأمر الصحابة أن يقتدوا به، والأمر يدل على العموم، فنحن داخلون في ذلك. قال إذا قام، قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، يكبر حين يقوم، وفي ذلك دلالة على وجوب القيام للصلاة المفروضة. الصلوات المفروضة الخمس واجب القيام فيها قبل تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام إلا وهو قائم، وهذا الوجوب على من يستطيع القيام، لأن المريض معذور في هذا في هذه المسألة. لكن الصحيح واجب، ولا تصح الصلاة إلا بهذا الواجب، واجب عليه أن يقوم. فنرى أناسا كثر من شريحة الشباب أيضا يستطيع أن يقوم، يأتي إلى عمله ماشيا، يأتي إلى السوق ماشيا، وبعضهم يأتي إلى المسجد ماشيا، لكن إذا قامت الصلاة صلى قاعدا، وهذا جرم عظيم، لأن الصلاة واجب القيام فيها على القدرة، والمريض هو الذي لا يستطيع أصلا أن يقوم، أو أنه يتأذى إذا قام. لكن الذي يأتي إلى السوق ويأتي إلى المسجد ويأتي إلى ويذهب إلى عمله ويقضي حياته ماشيا، فإذا أتى إلى الصلاة صلى جالسا، هذا جرم عظيم في حق نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه قال إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. فكل انحناء كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله قال كل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. فكما أسلفنا لا يجوز على المصلي أن يصلي جالسا إلا لعذر، عذر مقبول وعذر مشروع. وإذا كنت لا تعلم هل أنت من المعذورين أم لا، اسأل أهل العلم، لا تفتي نفسك بنفسك، بل اسأل العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. قال يكبر حين يقوم، والتكبير صفته قد سبقت في الحديث أو في الأحاديث السابقة، مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، الحديث. فهذه صفة التكبير أنه يرفع يديه حذو منكبيه ويقول الله أكبر، وهذه هي تكبيرة الإحرام. وهذا هو أول عمل بعد استقبال القبلة يفعله المصلي. أما من يتلفظ بالنية، فهناك بعض المصلين تسمعهم يتلفظ بالنية، فيقول مثلا نويت أن أصلي صلاة العصر مع الإمام جماعة، وما إلى ذلك من أقوال، وهذا باطل. فأولا النية محلها القلب، لا يتلفظ بها اللسان أبدا، لا يتلفظ بها اللسان، النية محلها القلب. فإنك تستحضر وتستشعر حال قيامك بين يدي الله عز وجل أنك تصلي صلاة العصر مثلا، أو أنك تصلي صلاة العصر مع الإمام في جماعة، لكن لا تتلفظ بها. والأدلة كثيرة، ومنها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، أي أول عمل بعد استقبال القبلة يقول الله أكبر رافعا يديه حذو منكبيه، ثم يكبر حين يركع. طبعا الحديث هنا يتناول التكبيرات، لا يتناول ترتيب أو تعاقب، لا يتناول تعاقب الأعمال. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بعد ذلك يشرع في دعاء الاستفتاح، وبعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة وجزء أو سورة كاملة، ثم بعد ذلك يأتي إلى العمل الآخر من أعمال الصلاة، وهو ثم يكبر حين يركع. فالحديث لا يدل على تعاقب الأعمال، وإنما دلالة على التكبير، موضوع التكبير، فيرتب التكبيرات في الصلاة في هذا الحديث. قال ثم يكبر حين يركع، وفي ذلك كلمة حين استدل بها بعض أهل العلم على أن الإمام أو المصلي منفردا يقول الله أكبر حين يركع، يعني لا يقول الله أكبر ثم يفصل فاصلا ثم يركع، لا، إنما يأتي أو يشرع في الركوع مع التكبير، يشرع في الركوع مع التكبير. استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم رحمهم الله. ثم يقول سمع الله لمن حمده، أي عندما يرفع من الركوع، كما بين أبو هريرة رضي الله عنه إذ قال حين يرفع صلبه أي ظهره من الركعة أي من الركوع، فلا يكبر حين يرفع من الركوع، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. طبعا يقول سمع الله لمن حمده جهرا، يجهر الإمام بذلك، يجهر الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، لكن يسر أو يخفت صوته عند قول ربنا ولك الحمد. أما المأموم فيسر في قول ربنا ولك الحمد. أما قول سمع الله لمن حمده للمأموم، فالعلماء لهم في ذلك أقوال أو قولان، ليس أو لا يحسن أن نبين ونشرح هذه الأقوال ها هنا، لأن هذا الكتاب إنما هو للتقعيد ولتأصيل الأصول، فهو أول مرحلة في فقه الحديث، فينبغي للطالب في هذه المرحلة أن يحفظ الأحاديث مع راويها في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، ويحفظ المعنى والمراد من الحديث. لكن أن يتوسع في الخلاف فهذه مرحلة أخرى ليست أو لا يحسن الإتيان بها ها هنا. إذن قول الإمام سمع الله لمن حمده جهرا ويسر ربنا ولك الحمد، وذلك حين يرفع صلبه من الركعة. وأيضا هذا إشارة على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويشرع أيضا في أو يقول هذا الذكر عندما يشرع من الرفع من الركوع. قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، أي يقول الله أكبر. لكن قلنا في الأحاديث السابقة أن رفع اليدين في أربعة مواضع، ثلاث منها في الحديث في الأحاديث السابقة. الموضع الأول عندما يرفع عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع عندما يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه حذو منكبيه. لكن عندما يكبر ساجدا لا يرفع يديه حذو منكبيه. قال ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، أي إلى الجلس بين السجدتين. ثم يكبر حين يسجد، أي إلى السجدة الثانية. ثم يكبر حين يرفع رأسه، يقول الله أكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، أي يفعل ذلك في كل ركعات الصلاة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. زاد أبو هريرة رضي الله عنه عن الأحكام السابقة إذ قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، عندما يجلس للتشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، إذا قام إلى الركعة الثالثة أيضا يكبر. وهذا هو الموضع الرابع من رفع اليدين، فيكبر رافعا يديه حذو المنكبين. الحديث السادس في الباب عن مطرف، وهو عن مطرف بن عبد الله رحمه الله وهو من التابعين، قال صليت أنا وعمران بن حصين، صليت أنا وعمران بن حصين رضي الله عنه وهو من الصحابة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صحابي معروف، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة في هذا الحديث، ويدل أيضا على إتمام التكبير في حالات الانتقالات. وهو وهذا يعني عندما ينتقل من الركوع إلى السجود ومن السجود إلى القيام يكبر، وهذا ما استمر عليه عمل الناس والعلماء والفقهاء والتابعين ومن تبعهم، لأن هذه المسألة وهي مسألة التكبير كان فيها خلاف يسير في أول الأمر، لكن انتشر بين الناس فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته عليه الصلاة والسلام فزال هذا الخلاف. قال: فكان إذا سجد كبر، أي إذا هوى إلى السجود قال الله أكبر، وإذا رفع رأسه أي من السجدة الأولى كبر، وأيضا إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أيضا كبر، وإذا هوى إلى السجدة الثانية كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. وهذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كما قلنا هذه المواضع هي محل الخلاف اليسير بين أهل العلم سابقا في أول الأمر، لكن زال هذا الخلاف بعد انتشار صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس وبين أهل العلم رحمهم الله أجمعين ورضي الله عن الصحابة. وبقي أن نعرف حكم التكبير في الصلاة، فأجمع أهل العلم على وجوب تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى أجمع أهل العلم على وجوبها، واختلفوا في باقي التكبيرات على خلاف ليس هذا محله، إنما الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوبها، والله أعلم. ونصل إلى نهاية الدرس لهذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لتعلم العلم وتعليمه. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.